فيها الجمع بين الواو إن صح هذا احتمال يكون هذا كان أولا يقول أشكو إلى الله ثم إلى رسوله أو أن الشكوى هذه للرسول بما يليق به يعني رحمه الله يشكو إلى الله وإلى رسوله فيما هو فيما هو من استقاصه يعني لعله ينزل الوحي من الله. نعم. ليست مثل أحسن الله إليك الله ورسوله أهل. لا هذه نعم فيما ينزل نعم قد قالنا قريب منها يشكو إلى الله وإلى رسوله قريب منها أحسن الله إليك. نعم. وقال سعيد بن أبي حروبة عن قيس بن سعد أنا قال من رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وأن صرمة بن قيس الأنصاري غلبت عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا خلاف ما هذا الحديث السابق أنه ما أكل ولا شرب وسقط أصبح الصائم وغشي عليه، هنا فيه أنه أكل وشرب فهذا إيش عندك؟ سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد كما قال رباح سعيد بن أبي عروبة نعم لما ذكر السلام قال الإمام أحمد عمن عبد الله لما الإمام أحمد هكذا فما قال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن أبي أنا قال رباح عن أبي هريرة وذي قبله هذا حديث يعني ما له سالب عن عروبة يعني في التدريس عند الله التدريس قال عنه نعم الذي قبل رواه الأوفي عن ابن عباس معروف عنه كما سبق انه ما اكل وان اصبح صائما ثم غشي عليه انه نعم يعني بالرفث مجامعة النساء هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن يعني جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وقال هشام عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هشام ولا حسين؟ عندي هشام رضي الله عنه. قال حسين رضي الله عن حسين. قال حسين نعم. وقال حسين عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله اني اردت اهلي البارحه على ما يريد الرجل اهله فقالت انها قد نامت فظلنتها فاعتلوا فواقعتها فنزل في عمر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به. وقال أبو جعفر ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا الكويت قال أخبرنا ابن المبارك عن أبي لهيعة قال حدثني موسى بن جبير عن ابن لهيعة عن ابن لهيعة نعم عبد الله بن مبارك يروي عن نعم قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن مبارك عن أبي لهيعة قال حدثني أبي ابن ابن أبي ها ابن ابن ابن لهيعة ابن ابن نعم عن ابن لهيعة قال حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة سلمة بطن الأنصار سلمة

أخرجه في الصحيحين من غير وجه عن أبي. ومعنى قول إن وسادك إذا لعريض أي إن كان لا يسع الخيطين الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي. قال إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض القفا ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف. يا أولا مخالف لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. القفا هو معنى أنه وسادك عريض. إذا كان عرض القفا يكون وسادك عريض. يكون عرض الوساد لأن عرض القفا يستلزم طول الوساد. إذا كان عرض القفا صار وساده عريضا يعني إذا كان يتسع الوساد لبياض الليل وسواد النهار فأنت وسادك عريض. وهذا نفس أنه يعرف القفا وليس المراد البلاد. أقول من هذا المخالف مثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يستهزئ في عادي يعني مع السخرية. النبي لا يستهزئ. وثالثا أن هذا حقا لبعض الصحابة غير عادي ليس العادي وحده. فالرجال من الصحابة يضبطون الخيوط أبيض وخيط أسود بأرصدهم. هقول تفسير أنه بلاده وأيضا البعض. النبي صلى الله عليه وسلم ما يسخر من عادي. نعم. يعني قريب من الوسادة يرفع الوسادة ينظر. نعم. وجاء في بعض الألفاظ أن إنك لعريض القفا ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف. بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه عريضا أيضا. بل يرجع إلى هذا إذا عندكم يرجع نعم. بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا يرجع إلى هذا. إذا كان عريضا الوسادة هو عريض القفا عريض القفا يرجع إلى عريض الوسادة. إذا كان عريض القفا صار عريض الوسادة وعريض الوسادة يستلزم كون عريض القفا. نعم ليس المراد البلادة. نعم. بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض والله أعلم. ويفسره رواية البخاري أيضا حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن مطرف يفسره كذولا ويفسر ويفسره ويفسره طيب في الأخرى الثانية. نعم. ويفسره رواية البخاري أيضا حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. نعم الأذب الجهل معروف أدلته كثيرة. الجاهل معذور حتى يعلم لكن الجاهل إذا كان ممكن أن يتعلم ويسأل يجب عليه أن يتعلم. نعم المعذور وظاهره أحسن أنه أيضا أنه ما يتبين لها. أقول ما يتبين لها يعني أنه ما أكلت النهار. نعم يزن هذا المعذور. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. قلتم إن سؤال منازل الأنبياء من التعدي والله سبحانه يقول مع النبيين والصديقين والشهداء. المعية ما تقتضي أن يكون له منازلهم، المعية ما تقتضي. وفي الحديث الآخر من سأل الشهادة الصدق بلغه أدرك منازل الشهداء. أقول المعية ما تقتضي أن يكون معهم ويجتمع معهم، ولازم كل واحد له منازله. المؤمنون كذلك يجتمع بعضهم مع بعض وهم على منازل متفاوتة. جاء في الحديث أن الرجل من أهل الجنة يلقى أخاه من ذوي المراتب العالية فيروعه أول ما يلقاه ما عليه من اللباس، فلا ينتهي حديثه حتى يخير له أن ما عليه مثله أو أحد، لأنه ليس في الجنة في حزن. هذا مرتبة عالية والتقى به واجتمع به، منازل شيء مثل الآن في الدنيا الآن يجتمعوا كله بيت. أنت ألا تجتمع بالفقير؟ تجتمع أنت عندك قصر الآن مسافة كذا وكذا والتقت بفقير ليس له بيت بالأجر أو له بيت صغير، كنت معه ولا ما كنت معه؟ تجتمع معه تقرأ معه تصلي معه ثم بعد أن تنصرف لمنزله وهو ينصرف لمنزله. نعم. هذا سائل يقول إذا أصاب العائن والمعيون فإنه يبالغ في أخذ الشيء عن العائن خاصة، فإنه يبالغ في أخذ الشيء عن العائن خاصة إذا لم يكن العائن معروفا أو في مجلس فيؤخذ من أثره أو من الأواني التي يشرب منها أو يمسح على الأبواب التي يقوم بلمسها، ما حكم هذا العمل؟ لا أصلح مسح الأبواب وأخذ التراب من المسجد، لا أصلح. لكن إذا عرف الشخص، إذا عرف أنه قد عانه وأصابه بعينه يطلب منه أن يرقي أو يبرك أو يستغسل كما جاء في الحديث، يغسل طرف ركبتيه وطرف قدميه وداخلة إزاره، وغير لهم في أخر شيء من أثار هذا مجرد يأخذ أثار أكلها وشربه. أما أن يأتي للمسجد يأخذ التراب من الأبواب لا أعرف هذا الأصل. نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، أنا أحيانا أحبك الله لحظة الله لك رجل يخمى بشحبه في الله لما يكون في ذلك حرامك. نعم. يقول أنا أحيانا آكل السحور أثناء أذان الفجر وبعده بخمس دقائق تقريبا، ظنا مني أن المؤذنين يذكرون بالأذان احتياطا من التقويم وأن الفجر لم يظهر بعد بقوة، خصوصا في صيام التطوع، فهل يجوز هذا العمل وجزاك الله خيرا؟ ما ينصحك بأن لا تعمل هذا، تمسك مع الأذان، لأن الأذان يفيد غلبة الظن والتقويم أنه مقارب، لأن انظر طلوع الشمس الآن فتجد طلوع الشمس مقارب، يعني قد يكون دقيق إذا كان طلوع الشمس وكذلك غروب الشمس دقيق، فكذلك طلوع الفجر. فالذي ينبغي لك تمسك، إذا سمعت الأذان تمسك، هذا اللي يحتاط الإنسان، ولا يأخذ بعد خمس دقائق ولا بعد الأذان. إذا سمعت الأذان لكن لو قدر الإنسان في يد الكعب يشرك وهذا فاضي ولا يكون حاضر، لكن يكون يبحث عن الشعر ويبحث عن الطعام بعد الأذان لا ما ينبغيها، يحتاط الإنسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب، ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب الفاصل، يعني لا مفاصل، إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أثبت السحور. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى هو ابن القباع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكلة بركة فلا تدعوه. السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن أحدكم تجرع جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب هذا الحديث ضعيف في سند عبد الرحمن بن زيد بن عسلم هو ضعيف لكن المعنى صحيح هو أن يشرع المسلم أن يتسحر ولو قليلا إذا كان لا يشتهي ولو قليل ولو جرعة من ماء أو حفرة تمر أو مذقة لبن حتى يحصل على السنة ولو علبة عصير أو شيء قليل لا لم يشتهي شيئا يأكل شيئا ولو قليلا. نعم والأفضل يتسحر صورا كاملا. نعم الأفضل يتسحر صورا كاملا لأن هذا هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن فيه إعانة على الصائم. نعم وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر كما جاء في الصحيح يعني إلى قرب وقت انفجار الفجر لأنه عند انفجار الفجر لعله إلى وقت قرب حسب ما استخدمكم إلى وقت انفجار ها إلى هذا هو الأحسن إلى قريب انفجار إلى قريب إلى قريب انفجار الفجر لأنه إذا فجر الفجر يمسك الإنسان يمسك يعني إلى إحتاط الإنسان إلى قريب انفجار الفجر. نعم كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وقال الإمام أحمد يعني بين الأذان والسحور في بعض في الأحاديث الآخر بين الصلاة والمراد الأذان لأنه هو الذي يعلم به دخول الوقت بين الأذان والسحور قدر 50 آية يعني قليل يعني كم بين الأذان يعني كل مقدار 5 دقائق. نعم فيه من الأولى الإنسان يؤخر السحور. نعم يؤخر ما لا يحصل على الفجر له الأفضل. نعم إذا قبل الأذان قبل الأذان قد دقائق احتياط. نعم وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وقد ورد حديث كثيرة سالم بن لهيعة وضعيف لكن حديثه الشواهد. نعم وقد ورد أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغذاء المبارك. غذاء ولا غداء؟ بالزال ولا بالزال عندكم؟ ها؟ بالزال. ها؟ معروف الغداء المبارك بالزال. نعم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة عن عاصم البهدلة عن زيد بن حبيش عن حبيشة رضي الله عنه قال عن زيد بن حبيش زر أو زيد عن زر عن زيد بن حبيش. نعم عن حبيشة رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وفي حديث وهو حديث تفرد به عاصم ابن أبي النجود قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النهار كما قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أي قاربن انقضاء العدة. هنا وهنا إلى النهار يعني يقرب النهار المراد يقرب النهار نعم والنهار مراد طلوع الفجر النهار بطلوع الفجر نعم أي قاربنا انقضاء العدة فإما إمساك بمعروف أو سرق للكرام. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وابي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مدلج وإبراهيم النقعي وأبو طوحة وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحكم والحاكم بن عيينة والحكم بن عتيبة نعم. والحكم بن عتيبة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعفاء جابر بن زيد وإليه ذهب الأعمش وجابر بن راشد. وقد حرمنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد ولله الحمد. كتاب المؤلف في الأحكام أكثر الصيام حاضر نعم. وحكى أبو جعفر بن شريف في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس فما يجوز الإفطار بغروبها. قلت وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقيم له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم يعني هذا القول قال في حاله قول فاسد لمخالفة النص والإجماع قال في النص والإجماع قول بأنه يجب أن الصيام يكون من طلوع الشمس فقالوا فاسد لا وجه له لأنه خالف النص والإجماع خالف النصوص والإجماع نعم لا يعوض عليه ولا تستطيع نعم. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر لفظ البخاري. نعم هذا الصريح لأنه نمسك ذلك ولا يكريم فكلوا واشربوا حتى تبين لكم خير الأرض ومن خير الأرض من الفجر فرد على هذا القول هذا إن قال به قال فهو قول فاسد. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الفجر المستطيل في الأبط ولكن المعتيض الأحمر. ورواه الترمذي ولفظهما كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر لا يؤثر عليكم فجر هذا وهو فجر كامل يعترض في قبل السماء ثم يدوم وإنما الفجر الصادق هو الذي ينتشر المشرق. نعم. وقال ابن الأول يعرف كذا بالسرحان يكون في قطب السماء كذا ثم يزول. نعم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشيط قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. إيه هذا في السبب المبهر لكنه لا شواهد في هذا شاهد الثاني. نعم. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سواد بن حنظلة عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكنه الفجر المستطيل في الأفق. نعم الفجر المستطيل في اللعب وهو كذا بالسرحان وهو فجر كامل ولكن الفجر المستطيل الرائع المنتشر في الأفق. نعم الغير المستطيل يعني كذا مثل كذا السرحان هكذا مستطيل والثاني مستطيل منتشر. نعم الفجر الصادق. نعم. قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم بن علي عن عبد الله بن سوده القشيري عن حدثني قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم بن علي عن ابن علي يعقوب يقول ابن ابراهيم الدورقي عن ابن علي هكذا عندكم حدثني ها وحدثني يعقوب بن ابراهيم عن علي عن ابن علي مش كان عندكم ايش حدثنا ابن علي عن ابن علي عن عبد الله بن سودة القشيري عن ابيه سواده عن سواده القشيري عن ابيه عن ايش سواد كلامه عبد الله بن سواد عبد الله بن سواد نعم عن عبد الله بن سواد نعم عن عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير رواه مسلم في صحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي مثله سواء وقال ابن زهير حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان المهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره أو قال نداء بلال فإن بلالا يؤذن بليل أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر وليرجع يرد وليرجع أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم يعني يرد من قد على فين رجعك الله إلى طائفة ثم سألوك نفس أما يرجع ثم يرجع أرجع يرجع نعم يرد يعني القائم هذا الأذان الأول يرد القائم الذي يعني يصلي طويل يصلي أول الليل إذا أذن الأول إذا أذن عرف أن الفجر قريب فيرده يعني عن الإطالة هذا يدل على أن الأذان الأول يكون قريب من الفجر يقر النائم حتى يقوم النائم حتى يقوم ويتوضأ ويصلي قصده ويوتر والمصلي يرده عن الإطالة ويعلم أن الوقت قريب. نعم ينبه نائم ثم يرد قائم القائم يرده والنائم يوقظه. نعم هذا ولهذا ينبغي أن يكون أذان الأول ليس يعني يكون في الوقت طويل بينه وبين أذان الفجر يكون قريب يكون مثلا ساعة ساعة الأربعة نعم. أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا ورواه الفجر أن يقول هكذا هكذا ينتشر فجر الصادق وفجر الكاذب هكذا في وسط السماء مثل ذنب السحاب حمود. نعم. ورواه من وجه آخر عن التلميذ وحدثني الحسن بن الزبر قال النخعي قال حدثني أبو أسامة عن محمد بن أبي زيد عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فالذي كأنه ذنب السرحان لا سرحان سرحان يعني الذئب السند إيش محمد هذا السند. وحدثني الحسن بن الزبرقان النفعي قال حدثني أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. نعم حدثني أطف على إيش الزريقي. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا وإنما هو المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. يحل الصلاة يحل الصلاة ويحرم يحل صلاة الفجر ويحرم الطعام على الصاحب. الفجر الثاني يحل الصلاة صلاة الفجر ويحرم الطعام على الصاحب. نعم فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. وهذا مرسل جيد. وقال عبد الرزاق مرسله ولا مرفوع ها ها عن ما في ها يعني منقطع مرسل يعني مرسل منقطع يعني المرسل الذي تقوى من الصحابة. نعم وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وقال فجران وقال عبد الرزاق نعم أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول هما فجران فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا. يحل فليس يحل ولا يحرم شيئا ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب. وقال عطاء فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوعه أن يذهب بالسماء طولا فإنه لا يحرم به لا يحرم به شراب الطائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج. ولكن قال إيه قال عطاء فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوعه أن يذهب في السماء طولا فإنه لا يحرم به شراب الطائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج. ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج. نعم فإنه لا يحرم به شراب ها كذا عندك لكن إذا انتشر على رؤوسه فإنه لا يحرم به شراب الصائم شراب للصيام. طيب شراب للصيام ولا صلاة ها لا بأس شراب للصيام وشراب للصائم لا بأس ولا صلاة ولا يفوت به أحسن ولا صلاة يعني ولا صلاة يعني صلاة الليل أحسن أن نحمل على صلاة الليل يعني فإنه لا يحرم به إيش فإنه لا يحرم به شراب الصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج ولا يفوت به الحج يعني في ليلة في يوم عرفة ليلة المزدلفة ليلة العيد إذا طلع الفجر فات الحج إذا طلع الفجر صادق النصف المتأخر. أما من جاء وقف في عرفة وبين الفجر أدرك الحج إذا طلع الفجر فات الحج. هذا مراد الصلاة إنما يفوت بطلع الفجر ليس العيد فإنه لا يحرم به فإنه لا يحرم به شراب الصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج. ولكن إذا انكسر على رؤوسه ولا صلاة يعني ولا ولا تحل على تقريبا تحل به الصلاة يعني صلاة الفجر لا يحرم بشراب الإسلام ولا تحل ولا تحل به صلاة الفجر لأنه لم يطلع الفجر وإنما هذا فجر كاذب. والصائم يأكل ويشرب والصلاة لا تحل صلاة الفجر حتى الآن ما دخل وقتها. نعم. ولا يفوت به الحج لأنه لمن وقف في عرفة في ذلك الوقت لأنه لم يطلع الفجر ليلة العيد. نعم. ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج. نعم. فات الحج يعني لمن لم يقف في عرفة ليلة العيد. نعم. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله. نعم. مسألة. ومن جعله تعالى ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل على أن من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعانكم بما أخشاكم لله. أخشاكم لله. فإني أرجو والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد، هذا أراد في الحديث الكثيرة صحيحين فيهما الذي يقول كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، دل هذا على أن الإنسان إذا استيقظ متأخر لآخر الليل وعليه جنابة فإنه يبدأ بالأكل والشرب، يأكل ويشرب ويمسك ثم يقتل ولو بعد طلوع الفجر، وصومه صحيح، لكن عليه أن يبادر حتى يدرك الجماعة. وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر فإنهما يبدأان بالسحور حرام، تسحر المرأة وتأكل وتشرب ثم تمسك ثم تقتل ولو بعد طلوع الفجر، وصومه صحيح. هذا هو الذي دلت عليه الحديث صحيحا، هو الذي عاد الأئمة سلفا وخلفا من جماهير من أهل العلم. نعم. نعم. السحر ما له أذان خاص، السحر ما له أذان خاص، مع الأذان الأذان الأول هذا دائم طول السنة يشرع، لكن إذا كان الإنسان الأذان الأول لابد يكون له مؤذن آخر حتى لا يغر الناس أو يؤذن هو مرة ثانية في الفجر، هذا مشروع هم لأجل السحور، لأجل السحور ولأجل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليرد القائم وليوقظ النائم، النائم يوقظه حتى يقوم ويتوضا ويصلي ويوسف، والقائم يرده عن الإطالة ويعلم أن وقت الفجر قريب، ومن عرضه سحر كذلك، لكن هذا حتى ولو لم يكن هناك صائم مشروع كما قال النبي يوقظ النائم ويرد القائم. عشرة ما شيء خصوصا. نعم. فهل يقال له الأول أن يفترض الأذان الأول أو تفترض الأذان الأول؟ لا بأس، لكنه ما دام أنه إذا أذن الأول يؤذن الثاني أو يؤذن آخر على الصبح فلا بأس. نعم. لكن الصف كان لغض الناس إذا كان مرة لأن أدوب بعضهم فإن هذا هو الأول. نعم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه

وقال هذا حديث حسن غريب. وقال أحمد أيضا حدثنا عفان قال حدثنا عبيد الله ابن إياد قال سمعت إياد بن لقيط سمعت إياد بن لقيط قال سمعت إياد بن لقيط قال سمعت ليلى امرأة بشير ابن الخطاطية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير أو بشير بشير فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله ثم أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن يصل يوما ليوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال فإني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. وكذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس بن عمر وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. فقد ثبت النهي عنه من غير وجه وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. نعم هذا الوصال كما يفهم رحمه الله هو أن يصل الليل بالنهار صيام فلا يأكل بينهما لا يفطر بل يصوم يصوم الليل مع النهار يصوم يومين مع الليل هذا وصال. وقد يصوم ثلاث يومين أو ثلاثة فهذا النبي كان يفعله عليه الصلاة والسلام كان يواصل اليومين والثلاثة ما يأكل في الليل. فواصل الصحابة رضي الله عليهم ابتداء به صلى الله عليه وسلم فنهاهم عليه الصلاة عن الوصال وبين أن الوصال من خصائص عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي لا تواصل يعني أفطر بادر بالإفطار قالوا يا رسول الله أنت تواصل يعني نريد أن نقتدي بك. فقال عسى إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف العلماء في هذا الإطعام والإسقاء فقال بعض أهل العلم أنه يؤتى بطعام من الجنة وطراد من الجنة وهذا قول ضعيف لأنه لو كان يؤتى بطعام وطراد من الجنة ما لما كان الصائم. والصواب أن معنى يطعمني ربي ويسقيني أنه يجعل فيه قوة الطعام والشراء يعني ما يفتح الله عليه منه مواد أنسه ونفحات قدسه واللطائف الربانية ويريح على الطعام والشراب. ولو كان يأكل ويشرب من شراب من طعام الجنة ما صار الطعام. هذا هو الصواب. لكن الصحابة رضي الله عليهم أرادوا أن يأخذوا به فواصلوا فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يومين اليوم 28 و29 صام اليوم 28 و23 مع أكلة الليل ثم رأوا الهلال لم يتم الشهر. فقال عليه الصلاة والسلام لو بقي الهلال وكم 30 لزدتك اليوم كالمنكر لهم تعزير من باب التعزير لما لم ينتهوا. وهم رضي الله عليهم لم ينتهوا رجع أن يسمح لهم رجع أن يرحف لهم في اقتداء به عليه السلام إلى زد الأجر والثواب المقصود لهم. لكن نهاهم عن الوصال رحمة بهم وشفقة فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يومين اليوم 28 و23 ما أكلوا في البيت ثم رأوا الهلال فقال لو بقي الهلال وكم 30 يوم لزدتكم يوما ثالثا تواصلون من باب التعزير يبين لهم أنه لا يستطيعون وأن هذا في مشقة عليهم، لكن هم فحرض الله عليهم إنما واصلوا تأتى به ورجع أن يرخص لهم لمزيد الأدب والثراء. فالوصال منهي عنه، اختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة على قوله، والثراء أنه الكراهة الشديدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بها، ولو كان محرما لما فعله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المحرم، فهو الكراهة الشديدة بدليل أنه صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة. وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فهو من خطائه، ومن خطائه صلى الله عليه وسلم. نعم. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا. نعم. وإلا فلا يكون مواصلا ما حسي، ولكن كما قال معنوي الطعام المعنوي يعني ما يفتح الله عن المواد بأنسه ونفحات كنسه، ولا طائف الربانية ما يغريها عن طعام الشراب، هذا الطعام المعنوي. نعم. ولكن كما قال الشاعر لها أحاديث من ذكرات أحاديث لها أحاديث من ذكرات تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني لي مطعم يطعمني وساق نفسي. وهذا الوصال إلى السحر هو داعي، يعني يجوز للإنسان أن يوصل إلى السحر إذا كان ولا بد يوصل إلى السحر، بمعنى أنه لا يأكل إلا أكل واحد في السحر، يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء مرة واحدة، ما يأكل مرة واحدة في آخر الليل. هذا جائز لكن شرطه أولى، والأفضل أن يبادر الإنسان بالسفر من حين غروب الشمس، هذا الأفضل كما جاء سبق في الحديث حب يقول رب عز وجل حب عبادي يعجلهم فطرة لا زلنا في الخير ما عجل الفطر، لكن هذا جائز تأخير الفطر إلى السحور إذا أراد أن يواصل ولا بد فيواصل إلى السحر ويأكل أكلة واحدة، يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء فيأكل أكلة واحدة. ولهذا قال للأمة لا توافوا، فأيكم أراد أن يواصل ولا يواصل إلى السحر إذا كان ولا بد، ولكن الأفضل أن يبادر بالفطر. نعم. أما كونه ما يأكل بالليل مرة واحدة، ما يأكل يأكل الليل بالنهار، هذا مكروه أو محرم على قول الأهل للنهي عنه. نعم. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، أخرجه في الصحيحين أيضا. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسرائيل العنسي عن أبي بكر بن حفص العبسي العبسي بالباء وحده الله عليه انا قال حدثنا ابو اسرائيل العبسي عن ابي بكر بن حفص عن ام ولدي حافظ بن ابي بلتة رضي الله عنه انها مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فدعاها الى الطعام فقالت اني صائمه قال وكيف تصومين فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من وصال آل محمد من السحر إلى السحر؟ فذكرت أن مرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فدعاها إلى الطعام. نعم. فقالت إني صائمة. قال وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك النبي. كانت خاطب النبي. نعم. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من وصال آل محمد من السحر إلى السحر؟ وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصل أياما متعددة، وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة. قد روى ابن جرير. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة، وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرادة، أنه أراد من إرشاد من باب الشفقة كما جاء في حديث عائشة رحمة لهم، فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. هذا مشهور عن ابن الزبير وابن عامر والجماعة أنهم يصومون ويصومون الأيام العاجلة. ابن الزبير يقول أن هذا رياضة منهم لا أنه عبادة، والصواب أنه فعلوا عبادة من أجل الأجر والثواب، اجتهاد منهم اجتهادا منهم، ولعل هذا قد من النصوص أو أنهم فهموا النصوص المراد بها الإرشاد ليس المراد بها النهي وإنما مراد التحريم كما قال ابن الزبير رحمه الله، أو أنهم حملوا النهي على من لا يجد قوة، وأن من وجد في نفسه قوة ولم يجد في نفسه قوة على الصيام وأن لا يسألهم النهي، إنما هذا في حق من كان يضعف ولا يستطيع، أما هم يتحملوا حملوا هذا على أن على أن النهي عن الوصال إنما هو لمن لا يقدر، أما من يجد في نفسه قوة وقدرة ونشاط فإنه لا يسألهم النهي، أو أن ويكون الإرشاد كاتب، لكن هم محدودون بالعلم. الصواب أن هذا غير مشروع وأنه مكروه أو محرم. فضلي عن ابن الزبير يصوم 7 أيام في سواده، نعم، وأنه يفطر في أفطر على تمر الصبر حتى تتحرك الأمعاء من الطعام والشراب بعد 7 أيام، القوة عظيمة، وأنه يصبح في اليوم 7 أقواهم وأجلهم. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتفرق الأمعاء في الطعام أولا. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم 7 أقواهم وأجلبهم. وقال أبو العالية إنما فرض الله الصيام بالنهار فإذا جاء الليل ثلاثة أيام من الجمعة إلى الجمعة الصوم لا يأكل لا في الليل ولا في النهار ولا يشرب في الليل ولا في النهار، من الوعد. نعم. وقال أبو العالية إنما فرض الله الصيام بالنهار فإذا جاء بالليل فمن أشاء أكل ومن شاء لم يأكل. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع النساء، فقال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتاده وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال ابن أبي حاتم نعم الاعتكاف معتكف ممنوع من النساء، والاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بخدمة الخالق، أو هو لزوم مسجد في نية بطاعة الله تعالى، ومعتكف يلزم معتكفة فلا بد أن يكون في مسجد. قال بعض العلماء لا بد أن يكون في المسجد الجامع ولا قرأ حتى لا يخرج إلى الجمعة، ولا قرأ أن تصح صلاة يصح الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه صلاة الخمس، ولا لم يكن جامع ويخرج الجمعة ويرجع، ولكن يكون في الجامع أولى حتى لا يخرج إلى الجمعة، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، يأخذ الوضوء البول والغائط والوضوء والأكل إذا لم يكن إذا لم يجد من يأتي له بالأكل كيف يجد من يأتي له بالأكل فلا ولا وإذا حرج فإن لا بد منه لا يجد ولا كذا ولا يجد مريض ولا يشد الجنازة إلا إذا اشترط كما قال قائل مثل مثل وتنبي ألا زور مريضا ويشهد من الجنازة إلا أن يشترط ومنوع من الجماع. نعم ولا تباشرهن أو تعصب المساجد. نعم إلى أين؟ هنا لكن ما يحصل إلا إذا رضا لابد منه. نعم هذا هو المعروف المعروف في الأصول إلى القرن الثالث ما في جواب فيها كامل كان واحد تبال هذا المعروف ما كان التعدد إلى آخر ما كان يعرف في القرى والأمطار إلا وقت إلى جانب واحد في البلد. نعم نعم نعم الاشتغال بخدمة الخالق. نعم قال ابن أبي الحاتم روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل والجمهور على أنه لا بد من الصوم أن المعتكف لا بد أن يصوم والصوم أنه لا يشترط الصوم فليجوز ولو ولهذا قال الجمهور أقل الاعتكاف يوم يصوم فيه والصوم أنه لا يشترط لما ثبت في الحديث الصحيح عند عمر رضي الله عنه قال رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في النص الحرام فقال النبي أوف من الليل والليل ما في صوم دل على ما يشترط الصوم. نعم قالوا لا يقربها وهو معتكف وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه والاعتكاف ليس خاصا بشهر رمضان بل في أي وقت لكن فيها في رمضان أفضل في العشر الأواخر أفضل. نعم في السنة في رمضان وفي غيره سنة مستحب. نعم قالوا لا يقربها وهو معتكف وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النفاق ما دام معتكفا في مسجده ولو ذهب إلى منزله لحادث لا بد له منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه. نعم لأن يكون هناك هو معتكف إذا دخل فلا يسأل عن شيء لو هو في الطريق وهو ماشي يسأل كيف حال كلها لكن ما يجلس يذهب ويجلس عنده يسألهم وهو في الطريق لا بأس. نعم والاعتكاف أحكام مفصلة في بابها منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنه ما هو مختلف فيه وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام ولله الحمد والمنة ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام كما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها وكان ذلك ليلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وفي رواية تواريا أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسيكما إنها صفية بنت حجي. على رسيكما يعني على مهلكما لا تدفعها. نعم. أي لا تدفعها واعلم أنها صفية بنت حجي أي زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. هذا هو رسول الله في غير عز وجل خشي أن يكون في قلوبهم بدعة يعني إذا خشي أن أحد يظن به يزيل التهم يخبر يخبر هؤلاء أهلي معي هكذا. نعم. قال الشافعي رحمه الله أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمته التجزي من التهمة في محلها لئلا يقع في المحكيم محذور. نعم صحيح. كان انتظر من التهمة حتى لا يقذف الشيطان في قلبه شيئا ولا يكون هناك خواطر رديئة يخطر كما أقول هؤلاء أهلي ونكلم. نعم. وهما كان أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال الشافعي رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمته التبدي من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور. وهما كان أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. الصحابية. نعم. الأنصارية الذي مر بالنبي. نعم. والله أعلم. ثم المراد بالمباشرة إنما هو الحماة ودواعية من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك. فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حال وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله تلك حدود الله أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه حدود الله أي شرعها أي شرعها الله وبينها بنفسه. فلا تقربوها أي لا تجاوزوها وتتعدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تلك حدود الله أي المباشرة في الاعتكاف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني هذه الحدود الأربعة ويقرأ أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتم الصيام إلى الليل. قال وكان أبي وغيره إن الشيخ فينا يقولون هذا ويتلونه علينا كذلك يبين الله آيات للناس أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون. وحدود الله نوعان. النوع الأول حدود المعاصي والمنهيات والمخالفات فهذه لا تقرب لا يقربها الإنسان ويبتعد عنها كما قال ما تلك حدود الله فلا تقربوها ينهى عن قربانها في المعاصي والمنهيات والمآثم. والثاني النوع الثاني حدود الله الأوامر وواجبات هذه ينهى عن تعديها ومجاوزتها كما قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها بعد أن ذكر الأحكام في النكاح والخلق والطلاق تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تتجاوزوها. فحدود الله الأوامر والواجبات لا تتجاوزوها لا تتجاوزوها وأما من هي المحرمات فلا تقربوها منها عن قربانها. نعم. للناس لعلهم يتقون أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لعلكم تتقون ليس بالفرج وإنما هذا التعليم، لأن الله تعالى لا يحفظ واحد ولا يرضى أحد. المعنى لتتقوا فتحذروا قبح الله يبين الله لعلهم يتقون، لعل التعليم يعني لتتقوا الله عز وجل فتخافوه وترجوه سبحانه وتعالى وتحذروا محارمه وتؤدوا فرائضه، وليس التعليم هنا لست الترج لأن الله تعالى لا يقف أحد ورزو أحد وإنما هي التعليم لتتقوا لعلكم تتقوا لتتقوا نعم لكيف تتقوا نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه دينا، فيجحد المال ويخاف من الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم الحرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعثم والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حجان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد روي في الصحيحين عن أم سلمة هذا بن أسلم ضعيف الرواية، وإن كان إمام في التفسير وليس رواه الحديث وإمام في التفسير، ومثل الواقدي هذا مؤرخ قوي في التاريخ وضعيف في رواه الحديث. نعم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر. فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر. يعني يقطع الخصومة، الحكم الحاكم يقطع الخصومة في الدنيا وتنتهي، لكنه المبطل إذا كان ملبس على الحاكم وعلى الحاكم الشرعي وأتى بينات الزور فالإثم عليه والحاكم بريء، وهناك والخصومة لم تنتهي، فهناك خصومة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. الله قال: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هناك خصومة يوم القيامة منتصف للمظلوم من الظالم، فليحذر المبطل من يستغل ضعف حجة الحق أو ضياع بينته أو موتها، وماتت البينة والشهود أو ضاعت أو أن الحصل ضعيف الحجة، عليه أن يتقي الله ويحذر. وأن حكم الحاكم لا يحل له، الحاكم إنما يحكم حسب البينة، حتى ولو كان رسول الله مثل ما في الحديث قال: أقضي له على نحو ما أسمع، فمن قال في حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها وليذرها ليتركها. الحاكم إنما يحكم حسب البينة، فإذا زور ومزور فالإثم عليه، وسوف يقف بين يدي الله عز وجل مع خصمه يوم القيامة. نعم. وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر كذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وجره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلامهم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحب لك حراما ولا يحب لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتسهل به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يتم لم تنقضي فالباقية عند الله يوم القيامة، ما انتهت الخصومة، انتهت في الدنيا لكن باقية يوم القيامة. نعم. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي بل يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق بالدنيا. صحيح. نعم. يسألونك عن الأهلة. نعم. قل هي مواقيت للناس والحج. نعم. يقول قال أبو حنيفة حكم الحاج لطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهد زوج في نفس الأمر ولكنهما حبلان عنده في نفس الأمر. قال أبو حنيفة حكم الحاج لطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهد زوج في نفس الأمر ولكنهما عدلان عنده يحلها بالأزواج حتى الشاهدين، ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منه. وقالوا هذا في لعان المرأة إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه وإن كانت كاذبة لنفس الأمر، ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها، وهذا أولى. مسألة. هذا قول ضعيف، هذا صحيح قول الحافظ. إذا حكم الحاكم بعادل إذا وجد شاهد زور حكم الحاكم بطلاقها فإنها تحل في نفس الأمر حتى للشاهدين وهما كاذبان، هذا قول ضعيف خالف الصواب أنها لا تحل ولا تحل لهم إذا كانوا كذبة. نعم. يصدق عليه اسم المال انه يصدق. وقال بشر بن معتمر في طائفه من المعتزله لا يصدق الا باسم اتجرها فما زاد، ولا يصدق بما دون ذلك. وقال الكبائي يصدق باسم اتجرها من فقط. كبائي بن معتزله والايش اجمع؟ قال قرطبي ايش؟ اجمع. اجمع على ان من اجل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال انه يصدق. وقال بشر بن المعتمر لطائفه من المعتزله لا يصدق الا باسم اتجرها كما زاد ولا يصدق بما دون ذلك. قال الكبائي يصدق باسم درهم كما صدق الا بما دونه. نعم. يسألونك عن الأدلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأدلة فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأدلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حل ديونهم دينهم طيب حل دينهم نعم يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي حنيفة يعلم بها حل الدين إذا كان الدين مؤجل إلى شهر إلى شهرين إلى ثلاثة يعرف هذا بالأهلة إلى سنة إلى سنتين يعرف بالأهلة دخول رمضان خروجه الصيام وقت الحج كله يعرف كل هذا من الحسن في الأهلة. يسألون في الأهلة قل هي مواقيت في الحج عدة النساء عدة المرأة بالأشهر العائسة عدة الحمل الديون كل هذا تعرف بالأهلة. يسألون في الأهلة فالأهلة ما عرفت كيف نعرف الشهر متى يمضي الشهر إذا كان دين بينكم من الشهر إلى سنة الثلاث تعرف في مضي الأشهر 10 شهر هكذا ولا شرعوا في بالله إلا هل من الحكم. نعم. يسألون تعالى نقول هي وقت الناس بحج نطاق وقيت مواعيد محددة في الديون والحجال وعدد النساء وفي دخول شهر رمضان وخروجه زمن الحج. نعم نعم. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خرقت الأهلة؟ فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يقول جعلها الله مواقيت لقوم المسلمين وإبقارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وكذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز ابن أبي داود عن نافع نبي روان عندك روان ها نبي روان روان عن عبد العزيز نبي روان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدموا ثلاثة فعدوا ثلاثين يوما. ورواه الحاكم في مستدرك من حديث ابن أبي رواد به وقال كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب فهو صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. وكذا روي عن حديث أبي هريرة ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره. فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وليس البر وليس البر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه ونزلت هذه الآية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر كانت قريش تدعي الحمص أو تدعى تدعى تدعى الحمص تدعى الحمص يعني الحمص في دينهم وتشددهم. نعم. وكانوا يدخلون من الأبواب الحرام وكانت الأنصار كانوا يدخلون وكانوا يدخلون من الأبواب في الأحرام في الأحرام في الأحرام في الأحرام يدخلون الأبواب. أما غيرهم ما يدخلون الأبواب يتسلق مع الحجام. وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام. فبين إذا أحرم الحج ما يدخل مع الحجام إذا دخل البيت يتسلق مع الحجام إلا الحرم قريش يفتح الباب أما غيرهم فهذا متشددين من الآن من جهل غير القرشي غير الأحرس ما يدخل إلى أحرم إذا أراد يدخل البيت يتسلح مع الجهة ما يدخل مع الباب حتى لا يضم الشيء حتى لا يغلل الشيء. نعم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة ابن عامر من الأنصار فقالوا يا رسول الله إن قطبة ابن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب. رجل تاجر رجل تاجر عندي تاجر لا نعم تاجر رجل تاجر رجل تاجر هذا مرض شيء تمام عشان تعليق عليه في رأسه في دور الفارسي والحاكم والخزيمة ولكن حظنا رجل حاجة فاج. نعم رجل حاجة لأن الرسول أحمد بن قريش خرج من الزعم وهذا ليس من الحم ومع ذلك فتح مع الباب وغير غير الأحمر يتكلم فيدخل. وهذا فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدار قال انه رجل فاجر. نعم. فقالوا يا رسول الله ان قطبة بن عامر رجل فاجر وانه خرج معك من الباب. فقال له ما حملك على ما صنعت. نعم يا فاجر ما هو فاجر مو معنى الكلام عن التجارة. وقال رجل فاجر عن حالف حالف ما عليه الناس فدخل. نعم. نعم. قال رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت. فقال اني احمد. قال له قال انا من الحمص ما ترسل من الحمص والحمص يدخل مع الباب وغير الحمص لا يدخل. نعم. نعم. قال له فان ديني دينك فانزل الله وليس البر بان تاكل البيوت من ظهورها وليس البر ولكن من بر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. رواه ابن ابي حاتم ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه. وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتاده وابراهيم النخعي والسدي والربيع ابن انس. وقال الحسن البصري كان اقوام من اهل الجاهليه اذا اراد احدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه ان يقيم ويدع سفره لم يدخل البيت من بابه ولكن يتصوره من قبل ظهره. فقال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها الآية. وقال محمد بن كعب كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فأنزل الله هذه الآية. وقال عطاء بن رباح كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر. فقال الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولا يرون أن ذلك أدنى إلى البر ولا يرون أن ذلك أدنى إلى البر. وقوله تابعونها في الشريط الثالث.